يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. لتدعنا للدجالة سنعود. نوري شمس إباء من سناك المستفيض روح أزهار ربيع حسنها لمح وبيض. نوري شمس إباء من سناك المستفيض روح أزهار ربيع حسنها لمح وميض. وبطيف قد كساها وبنور قد علاها قدر الله وقاها ردد الكون صداها. إنه الله قدير إنه الله القدير. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. لتدعنا للدجالة سنعود. متع الطرف مليا بقطاف من ورود نسم الأنف زكيا بعباق وبعود. متع الطرف مليا بقطاف من ورود نسم الأنف زكيا بعباق وبعود. إن تكن حسن ثياب تغررك أو بشباب فانتظر يوم حساب. يجزيك رب قدير يجزيك رب قدير. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. لتدعنا للدجالة سنعود. وبغول البحر انظر بين مرجان شعاب غائر الأعماق أبصر سوف تنبيك عجاب. وبغور البحر انظر بين مرجان شعاب غائر الأعماق أبصر سوف تنبيك عجاب. وافتكر يوما تناء وببطن الحوت غابا يونس إذ ذاك نادى. قدير. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. لتدعنا للدجالة سنعود.